نيجي للدرس، درس اليوم اللي هو التنازع. ما التنازع؟ عايزين نشتغل على التنازع. يا رب اقرأ التنازع. يسمى هذا الباب باب التنازع وباب الإعمال أيضا، وضابطه أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر معقول أو أكثر. طيب لحظة بس، يبقى التنازع، كلنا التنازع يا ابني، أن يتقدم عاملان أو أكثر. أن يتقدم عاملان ها أو أكثر، أيوة، ويتأخر معمول أو أكثر. ويتأخر معمول أو أكثر ها، ويكون كل من المتقدم طالبا لذلك، ويكون ويكون ها كل من المتقدم من المتقدم طالبا لذلك المتأخر، طالبا لذلك المتأخر. طيب إلى آخره. إذا قلت ضربت وأكرمت عمرا، ضرب فعل ماضي صح يا أولادي، والثاني تاء إيه؟ تاء الفاعل. هذا الفعل متعدي يعني يحتاج إلى مفعول صح ولا لا؟ وأكرمت كذلك، أكرم فعل ماض والتاء فاعل، وأكرم أيضا تحتاج إلى مفعول. فهل المفعول هذا مفعول لأكرم ولا مفعول للضربة؟ هذا اسمه تنازع. ما معنى التنازع؟ نشرحها بصورة كده مبسطة بعيد عن أسلوب الكتاب ثم نرجع إلى أسلوب الكتاب. يعني هذا كرسي، ودخل طالبان، القارئ ده وصاحبه اللي بجواره، دخل الفصل فوجد في الفصل كرسيا واحدا فتنازع عليه. ده يقول أنا أولى به لأنه بجواري، ويقول هذا يقول أنا أولى به لأنني سبقت صاحبي إلى هذا إلى هذا المكان. فده اسمه باب تنازع. فهمت ولا لا؟ فين الشيخ حسام ولا سامح مجال؟ التنازع ده البصريون قالوا الثاني أولى لقربه، والكوفيين قالوا الأول أولى لسبقه. يعني عند الكوفيين عمرا مفعول به لمين؟ وعند البصريين الثاني أولى لقربه. هذا هو اسمه التنازع. ما معنى التنازع؟ شوف الأسلوب الكتاب، أن يتقدم عاملا يعني ضرب ده عامل، مش عامل يعني بتاع الشاي. العامل في النحو عندنا هو الفعل. لماذا سمي عاملا؟ لأنه عامل النصب في المفعول. يعني لما تسأل واحد منكم مع عمرا منصوب من نصبه يقول ده، فده اسمه عامل. فهمت يا ابني؟ عشان نعرف وصب مشايخنا يعني. أن يتقدم عاملان، أين العاملان؟ ضرب وأكرم صح؟ ويتأخر عنهما معمول. فين المعمول؟ يعني إذا عمرا منصوب، منصوب يعني عمل فيه النصب، ناصبه الفعل ده وده. أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر معمول أو أكثر، كل منهما طالب لهذا المعمول. يعني كل منهما يطلب أن يكون معمول ده مفعول له. هذا هو التنازع ده. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عيت والدار كده من الهام اتصلت فجر ولدت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر، لو قلت وصفنا مش حنصفنا وكفينا. الله الله.